أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. بيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، أي سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي قول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة، جملة من المسائل. المسألة الأولى في تعريف الزكاة. فالزكاة في اللغة عبارة عن النمو والزيادة والبركة والكثرة. اللغة النمو والزيادة والبركة والكثرة. يقال: زكى الزرع إذا نمى وكثر وزاد. ويقال: زكت النفقة إذا بورك فيها. فالزكاة من معانيها في اللغة البركة، زكت النفقة إذا بورك فيها. وفلان زاك أي كثير الخير، فمن معاني الزكاة الكثرة. وسميت الصدقة بهذا الاسم، سميت الصدقة زكاة لأنها سبب في النماء والبركة، والمال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ، كما هو معلوم من قول جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي له بالصدقة يدعو لصاحبها، كذلك الآخذ للصدقة يدعو بها بالبركة. فالمال ينمو ببركة الإخراج، هذا أولا، وأيضا ببركة دعاء الآخذ لهذه الزكاة. تطلق الزكاة كذلك على التطهير، كما قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه طهرها أصلحها. وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى، أو هذا جوابنا للقسم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه: والشمس وضحاها، القمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قسم من الله سبحانه وتعالى أن من يطهر نفسه من الأدناس الظاهرة والباطنة فهذا هو الذي يستحق الفلاح عند الله سبحانه جل وعلا. تطلق أيضا الزكاة على المدح، كما في قول جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم. هنا في الآية الأولى بيقول: قد أفلح من زكاها. الآية الثانية ينهى الله سبحانه وتعالى عن التزكية: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوا أنفسكم. يبقى إذن الزكاة المأمور بها شرعا هي بمعنى التطهير، المنهي عنها شرعا يعني بمعنى المدح: لا تمدحوا أنفسكم، فإن الله جل وعلا هو أعلم بمن اتقى. إذن الزكاة تطهر مخرجها من الإثم وتمدحه حين تشهد له بالإيمان. أما الزكاة في الشرع، الزكاة المفروضة في الشرع التي نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، فيعرفها الشافعية وغيرهم من العلماء بأنها إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة. هذا هو تعريف الزكاة شرعا: إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة. لاحظ قيود هذا التعريف: إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة. إخراج مال مخصوص المقصود بذلك الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة، الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة، والتي سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى. والمقصود على وجه مخصوص يعني بشروط، لأن ليس كل من امتلك هذه الأموال الستة يجب عليه إخراج الزكاة، بل يجب أن تتوفر شروط في هذه الأموال حتى يخرج صاحبها الزكاة. فعلى وجه مخصوص يعني بشروط، منها طبعا بلوغ النصاب ومضي الحول كما سنبين إن شاء الله جل وعلا، وهي طبعا في أغلبها كما سيأتي. بنية مخصوصة، لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذه الزكاة إذا توفرت فيها ما ذكرنا فإنها تصرف لطائفة مخصوصة، وهم طبعا الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، أو الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والآية. فهذا بالنسبة لتعريف الزكاة في الشرع. إذا المسألة الأولى تعريف الزكاة، عرفنا تعريف الزكاة لغة وعرفنا تعريف الزكاة شرعا. المسألة الثانية في مشروعية الزكاة. مشروعية الزكاة، الزكاة مشروعة بإجماع المسلمين، والأصل في مشروعية الزكاة قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وقال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إلى آخر ذلك من الآيات الواردة في الأمر بالزكاة ومشروعية الزكاة. لذلك يقول العلماء إن الزكاة أخت الصلاة، لأنها غالبا ما تأتي في القرآن مقرونة بالصلاة، لذلك قالوا هي أختها. وجاءت أحاديث كثيرة جدا في مشروعية الزكاة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان. فأدبر الرجل أو ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فلم يروا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وجاء طبعا في حديث ابن عمر الحديث المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. الحديث هذا أيضا فيه مشروعية الزكاة. والزكاة نوعان، الزكاة نوعان: زكاة مال، وهي طبعا الأعم الأغلب عند الإطلاق، والنوع الثاني زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر. فزكاة المال المقصود بها الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة: النعم، النقدان، عروض التجارة، المعشرات، الركاز، المعدن. هذه الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة وتسمى زكاة المال. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الزكاة أو من قسمي الزكاة، وهي زكاة البدن، والمقصود طبعا بزكاة البدن هي زكاة الفطر. طيب، هذا بالنسبة للمسألة الثانية في مشروعية الزكاة. طيب، تاريخ المشروعية، متى شرعت الزكاة؟ شرعت الزكاة وفرضت الزكاة في شعبان، كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك مع زكاة الفطر، أو فرضت زكاة الفطر بعد في رمضان من السنة الثانية، يعني كان ذلك بعد فرضية الزكاة بشهر، الزكاة فرضت في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وزكاة الفطر فرضت أيضا في السنة الثانية من الهجرة، لكن في رمضان، لكن في رمضان يعني بعد أن فرضت زكاة المال بشهر. هذا بالنسبة لتاريخ المشروعية أو متى شرعت الزكاة. المسألة الثالثة حكم الزكاة. يعني عرفنا كده تعريف الزكاة لغة وشرعا، عرفنا مشروعية الزكاة. المسألة الثالثة في حكم الزكاة، هذه المسألة طبعا أشهر من أن توضح أو أن تشرح، لكن لما تكلم لكن ينبغي تكلم عنها العلماء كان ينبغي علينا أن نذكرها مع شيء من التفصيل. الزكاة معلومة من الدين بالضرورة أنها واجبة، فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام، يثاب فاعلها، يعاقب تاركها، وثبتت هذه الفرضية بالأدلة القطعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بإجماع أهل العلم، وصارت معلومة من الدين بالضرورة، بحيث أنه من جحدها فإنه يكفر. هنعرف إن شاء الله حكم ذلك تفصيلا. أما الدليل على كون الزكاة فرض وهي واجب، آيات كثيرة تأمر بإيتاء الزكاة، بل جاءت كما بينا قبل ذلك مقرونة بإقامة الصلاة، لو على وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. أقيم الصلاة هذا أمر بأداء الصلاة، والأمر هنا ظاهره الوجوب، وقول جل وعلا وآتوا الزكاة هذا أيضا أمر بأداء الزكاة، والأمر هنا للوجوب. في حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي حديث ابن عباس حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأرسله إلى اليمن يدعو إلى الإسلام ويبلغ أحكام الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة. لاحظ هنا اللفظ واضح جدا على أن الزكاة فرض، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأجمع المسلمون على فرضية هذه الزكاة، وأصبحت معروفة من الدين ضرورة لا تحتاج إلى مزيد استدلال كما بينا. ومعروف طبعا العلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، لا يحتاج الضروري إلى نظر أو إلى استدلال، أمر معروف ضرورة. لذلك من أنكر أو جحد فرضية الزكاة فهذا كافر، كافر خارج عن ملة الإسلام عياذا بالله. والمقصود بذلك يعني جحد أصل الزكاة، ليس المقصود بذلك الزكاة كلية، لأن طبعا في بعض أنواع الزكاة مختلف فيها، البعض أحيانا قد ينكر فرضية بعض هذه الأنواع المختلف فيها، وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليه بالكفر. لكن المقصود بأن من جحدها فقد كفر، يعني من جحد أصل هذه الزكاة. والزكاة عرفنا طبعا حكم الزكاة، تأتي بعد ذلك مسألة من منع الزكاة، حكم من منع الزكاة زي ما فصلنا في الفصل السابق أو الكتاب السابق كتاب الصلاة، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أنواع وأصناف الصلاة، صلاة الاستسقاء والكسوفين إلى آخره، بعد ذلك ذكر في آخر هذا الباب حكم تارك الصلاة. طيب عرفنا أن الزكاة فرض، حكم مانع الزكاة هذا فيه تفصيل، وهذا التفصيل راجع إلى اختلاف الصور واختلاف أحوال مانع الزكاة. فالحالة الأولى أو الصورة الأولى، إذا امتنع المسلم أو الشخص من أداء الزكاة منكرا لوجوبها كما بينا آنفا، فهذا إن أنكر وجوب الزكاة وبينا أن المقصود بذلك يعني أصل الزكاة، فهذا يكفر بالله العظيم، إلا في حالة إذا كان يخفى عليه ذلك بأن كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك، فهذا لا يحكم بكفره، بل يعرف أن الزكاة واجبة وتؤخذ منه. وإلا إن لم يكن كذلك فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه أنكر كما بينا معلومة من الدين بالضرورة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، ما لو كان شخصا مسلما ووجبت عليه الزكاة وعرف أحكامها، ومع ذلك امتنع من أداء هذه الزكاة، ومع ذلك امتنع من أداء هذه الزكاة، ففي هذه الحالة يعني إذا امتنع من أداء هذه الزكاة وكان مع هذا الامتناع جحود كما في الحالة الأولى، هذا كفر ويقتل طبعا بكفره كما يقتل المرتد، لكن بعد الاستتابة، وهذا بإجماع العلماء. طيب، بخلاف ما لو اجتمع أو امتنع عن أداة الزكاة بخلا شحا وهو يعتقد أنها واجبة. طيب هات يا عم الزكاة اللي عليك، لا يخرجها، بخيل لا يخرج الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه مع إقراره بأنها فرض، فهو في هذه الحالة عاصي آثم، له عقاب شديد في الآخرة، هو فاسق، كما في قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمقصود بالكنز في هذه الآية هو عدم أداء حق الله سبحانه وتعالى، وهو مقصود بذلك الزكاة، كما في حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي أوضاحا من ذهب أكنز هي، إن لي أوضاحا من ذهب أكنز هي الأوضاح، يعني مقصود بذلك حلي، كانت هذه الحلي تعمل من الفضة سميت أوضاحا لبياضها، أكنز هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مال بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز، كل مال بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز، وما لم يزكه فهو كنز، وما لم يزكه فهو كنز. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. يعضد هذا الحديث الآخر الذي رواه ابن عمر موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن لم يدفن، وكل مال أدي زكاته فليس بكنز وإن لم يدفن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر كان يسأل عن الكنز، كان يقول: هو المال الذي لا تؤدى فيه الزكاة. يبقى إذن هذا المال الذي لم يؤدي صاحبه زكاته فهذا كنز، وهذا متوعد بالعقاب بنص هذه الآية. وأيضا في السنة روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاه مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه من هذا الموضع، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. طيب هذا بالنسبة للعقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة لمن ترك الزكاة. أما في الدنيا، من منع الزكاة في الدنيا ما عقوبته؟ قالوا: عقوبة من منع الزكاة في الدنيا أنها تؤخذ منه قهرا، حتى وإن أخفاها، ويعذر هذا المانع إذا لم يكن له عذر في إخفائها ومنعها، لأنه بذلك قد منع حق الفقير، حق المسكين وغيرهم كما هو معلوم. فحينئذ تؤخذ منه بالقوة بالقهر، ويقاتله الإمام أو يقاتل الإمام من امتنع عن أداة الزكاة هذه الذي افترضها الله سبحانه تبارك وتعالى. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ وكأن عمر استشكل، كيف تقاتل من امتنع عن أداء الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وقال كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق، كما في البخاري ومسلم. وبهذا طبعا حصل الإجماع على قتال مانع الزكاة إذا امتنعوا عنها، فيقاتلون على ذلك، فيقاتلون على ذلك. هذا بالنسبة لهذه المسألة، في مسألة حكم من امتنع عن أداء الزكاة. فهي على تفصيل: أحيانا يمتنع عن أداء الزكاة جاحدا لوجوبها، أو أنه يمتنع عن أداء الزكاة شحا وبخلا، أو غير ذلك على ما فصلناه فيما ذكرناه. طيب، بيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الزكوات ليست في صنف واحد من الأموال. فالزكاة كما بينا، زكاة المال، تخرج عن 6 أصناف من الأموال. افتتح المصنف رحمه الله تعالى النوع الأول من هذه الأنواع بزكاة الحيوان أو زكاة المواشي أو زكاة النعم، وهذا غالبا ما يفتتح به يعني الفقهاء الكلام على زكاة الأموال. يفتتحون الكلام بزكاة الحيوان أو زكاة النعم. والنعم سميت بذلك لكثرة المنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها. والمقصود بالنعم الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك كما بينا لكثرة المنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها. فمن ذلك قوله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. شوف، يمتن الرب سبحانه وتعالى على عباده بهذه المنافع الكثيرة التي جعلها سبحانه وتعالى في هذه الحيوانات أو في هذه المواشي من الإبل والبقر والغنم. فلذلك سميت نعم، لكثرة نعم الله، كثرة المنافع التي وضعها الله سبحانه وتعالى وجعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحيوانات أو في هذه المواشي. يقول المصنف رحمه الله: إنما تجب فيها، قال باب زكاة الماشية. وهذا أول ما افتتح به المصنف رحمه الله تعالى الكلام على زكاة كتاب الزكاة، فقال باب زكاة الماشية. وقال بعد ذلك: تجب فيها بشروط. يعني تجب الزكاة في الماشية، في النعم، طبعا بالماشية هنا النعم كما سيأتي من كلامه، تجب فيها في النعم إذا توفرت فيها شروط. وذكر رحمه الله تعالى أن أول هذه الشروط قال: كونها نعما، والمقصود بذلك في النعم يعني الإبل والبقر والغنم كما بينا قبل ذلك. والمقصود بالإبل والغنم يعني الإبل الإنسية، البقر الإنسي، الغنم الإنسي يعني الأهلي، أما ما كان منه متوحشا فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، لأنه كما يذكر الفقهاء أن هذا يعني لا يدخل تحت إطلاق الحديث، حديث أنس الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على وجوب الزكاة في النعم كما سنبين. فالنبي يقول تجب فيها الزكاة في الماشية بشروط كونها نعما، يعني لابد أن تكون نعما حتى نقول بوجوب الزكاة فيها. والمقصود بالنعم زي ما قلنا الإبل والبقر والغنم الإنسي ولا الوحشي، لا الإنسي، وسميت نعما لكثرة نعم الله سبحانه وتعالى بها أو فيها كما بينا. وفعل ذلك إذا كانت وحشية فلا زكاة فيها. ودليل وجوب الزكاة فيما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم أحاديث وردت في ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. قال في 24 من الإبل فما دونها الغنم، وفي كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. قال بعد ذلك وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة أو ناقصة من 40 شاه واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، طبعا عن نصاب الغنم 40، إذا كانت ناقصة عن 40 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء صاحبها. قال وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وهذا طبعا الحديث رواه البخاري مفرقا في صحيحه، وله تتمة أيضا في مواضع أخرى. الحديث الثاني أيضا الذي جاء في شأن ذلك وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض إلى 35. قال فإذا زادت ففيها ابنة لبون فحقة، فإذا زادت فجذعة إلى 75، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال: وفي الشياه في كل 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت فشاتان إلى 200، فإذا زادت فثلاث شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 في كل 100 شاة شاة. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 100. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا: ثلث خيار، وثلث أواسط، وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط. هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأجمع طبعا المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. فإذا الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون نعما، أن تكون نعما يعني أن تكون من الإبل أو تكون من البقر أو تكون من الغنم. أما سوى ذلك من سواء خيول، بغال، حمير، كل هذا لا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه أيضا مسلم. وكذلك لا زكاة في الرقيق بنص هذا الحديث. وكذلك ما تولد من الغنم ومن غيره، تتولد من غنم وظباء، هذا أيضا لا زكاة فيه. وذلك لأن هذه الأشياء ما يتولد من الغنم والظباء هذا لا يسمى نعما. إذن عندي الحديث واضح جدا: الزكاة لا تجب إلا في الأنعام، في الإبل والبقر والغنم. أما ما لا يطلق عليه ذلك فلا زكاة فيه. فعلى ذلك كما بينا ما تولد من غنم وظباء فهذا لا زكاة فيه، لأن هذا لا يسمى نعما. وأيضا لأن في باب الزكاة نحن نتبع أخف الأصلين، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يدل الدليل، فنتبع أخف الأصلين الذي لا زكاة فيه ونأخذ حكمه، لأن الأصل هو عدم الوجوب. طيب، يبقى الشرط الأول أن تكون نعما. الشرط الثاني قال: ونصابا. يعني الشرط الثاني من شروط الوجوب في الماشية بلوغ النصاب. والأنصبة التي ذكرت في شأن النعم ثابتة في الأحاديث التي ذكرناها في حديث أنس، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فعلى ذلك لا تجب الزكاة في الأنعام إلا إذا بلغت نصابا. فأما ما كان دون النصاب شرعا لا تجب فيه الزكاة، لأن ما دون النصاب، ما كان أقل من النصاب، هذا لا يحتمل المواساة، فعلى ذلك لا تجب فيه الزكاة. ويشترط كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى أن يبقى هذا النصاب الذي سيأتي ذكره، يشترط أن يبقى هذا النصاب طوال الحول، طوال السنة القمرية. فعلى ذلك لو نقص من النصاب واحد فأكثر قبل تمام الحول، ففي هذه الحالة ينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. لكن بخلاف طبعا إذا ولدت واحدة ثم هلكت واحدة بعدها، فحينئذ لا ينقطع الحول لأن الحول لم يخلو من نصاب. يبقى إذن الشرط الثاني أن تبلغ هذه الأنعام نصابا، والأنصبة تختلف بحسب الجنس، الأنصبة تختلف بحسب الجنس. فأولا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأنصبة المتعلقة بالإبل، وافتتح المصنف رحمه الله تعالى الكلام هنا بالإبل، أن الإبل يعني بالنسبة إلى العرب هذه خير أموال العرب، فافتتح بها المصنف رحمه الله تعالى الكلام. فقال رحمه الله تعالى وأوله في إبل خمس، ففي كل خمس إلى 20 شاه ولو ذكرا، ويجزئ بعير الزكاة، وخمس وعشرين بنت مخاض لها سنة. طيب هنا هيشرح كما بينا في الأنصبة المتعلقة بزكاة الإبل. نصاب زكاة الإبل، الإبل طبعا تقال بكسر الباء، ويجوز فيها الإسكان، وهو اسم جنس يقع على الذكور والإناث، ولا واحد له من لفظه كما يقولون. والإبل لفظ مؤنث ولا مذكر؟ لفظ مؤنث، يقال إبل سائمة، هذه إبل، وكذلك الحال في البقر والغنم. لا تجب الزكاة في الإبل حتى يبلغ عددها خمسة. إذا امتلك الشخص خمسة من الإبل وجبت عليه في هذه الحالة الزكاة، وجب عليه أن يخرج شاه، والمقصود بالشاه الواحدة، واحدة الغنم. ويشترط في هذه الشاه التي يخرجها أن تكون جذعة ضأن، اللي هو عندي ضأن وعندي معز، الضأن اللي هو الصوف والمعز الشعر. فإذا أخرج الشاة، طبعا تطلق على الضأن وتطلق على المعز، إذا أخرج ضأنا فيجب أن يكون لها سنة، إذا أخرج معز فيجب أن يكون لها سنتان، ثنية لها سنتان. وإذا بلغت الإبل، هذا النصاب الثاني بقى، النصاب الثاني للإبل أن تبلغ الإبل عشرا، فحينئذ فيها شاتان. النصاب الثالث إذا بلغت الإبل 15، فحينئذ يكون يجب عليه 3 شياه، إذا بلغت 20 فيها 4 شياه، وكذا. يبقى إذن عندي من 5 إلى ما دون 25 الواجب عليه أن يخرج شاه، أو يخرج شياه. 5 فيها شاه، في عنده 10 من الإبل هيخرج شاتين، عنده 15 هيخرج 3 شياه بالأوصاف التي ذكرناها، هيخرج 4، فحينئذ يجب عليه عنده 20، فحينئذ يجب عليه أن يخرج 4 شياه. إذا بلغت الإبل 25 يبقى هنا خلاص ما ينفعش يطلع بقى شياه، لكن يخرج من جنس الإبل. إذا بلغت الإبل 25 فيجب عليه أن يخرج من جنس الإبل، فيجب عليه في هذه الحالة أن يخرج بنت مخاض. والمقصود بنت المخاض هي ولد الناقة التي لها سنة. إذا بلغت ولد الناقة سنة فتسمى حينئذ بنت مخاض. سميت ليه بنت مخاض؟ قالوا سميت بنت مخاض لأن أمها لحقت بالمخاض، يعني لحقت بالحوامل، آن لها أن تحمل، يلزمها هذا الاسم، يعني يلزم الأم هذا الاسم لأنها آن لها أن تحمل حتى وإن لم تكن حاملا. فبنت المخاض هي ما لها سنة من الإبل، تسمى بنت مخاض حتى تدخل في السنة الثالثة، والذكر كذلك يسمى ابن مخاض. طيب إذن إذا بلغت الإبل 25 وجب عليه بنت مخاض، إذا بلغت الإبل 36 وجب فيها في هذه الحالة بنت لبون. يبقى الأمر الثاني بالنسبة المتعلق بإخراج الإبل، يبقى 25 بنت مخاض، 36 هو النصاب الثاني المتعلق طبعا بالإبل كما هو معلوم فيها بنت لبون. وبنت اللبون هي ولد الناقة التي لها سنتان ودخلت في الثالثة. ليه سميت بنت لبون؟ قالوا لأن أمها وضعت غيرها وصارت لها لبن، لذلك قالوا بنت لبون، أمها وضعت وبالتالي صار لها لبن فقالوا بنت لبون، هي الإبل التي لها سنتان، والذكر يقال له ابن لبون. طيب وإذا بلغت الإبل 46 إحنا يجب بقى هنرتقي أيضا بالقدر المخرج فيجب فيه حقة، والحقة هي ولد الناقة التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. ليه سميت حقة؟ قالوا سميت حقة لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركب، أو سميت حقة لأن الفحل قد يعني استحقت أن يطرقها الفحل، لذلك تسمى إيه؟ تسمى طروقة الفحل، طروقة الفحل أو طروقة الجمل، فسميت حقة لأجل ذلك التي لها 3 سنين وشرعت في الرابعة ودخلت في الرابعة. طيب إذا بلغت الإبل 61 حينئذ يجب فيها جذعة، والجذع أو الجذعة من الإبل هي الولد ولد الناقة التي لها 4 سنين ودخلت في الخامسة تسمى جذعة. فسميت قالوا تسمى جذعة، قالوا لأن في هذه الحالة في هذا السن إذا بلغت 4 سنين في هذه السن يعني تتكامل تكون أجزعت مقدم أسنانها، يعني أسقطت مقدم أسنانها فتسمى جزعة، أجزعت مقدم الأسنان يعني أسقطت مقدم الأسنان في هذا السن، وقيل العكس، وقيل لتكامل الأسنان، وقيل أن أسنانها لا تسقط بعد ذلك. واضح؟ فعلى كل يعني إذا بلغت الإبل 61 حينئذ تجب فيها جذعة. إذا بلغت الإبل 76 هو النصاب الذي يليه، إذا بلغت الإبل 76 فحينئذ يجب فيها بنت لبون، يعني بنت لبون وبنت لبون. طيب إذا ارتقى وبلغت الإبل 91 حينئذ يجب عليه حقتان، إذا بلغت 121 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهذا النصاب ثابت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب الصدقات الذي ذكرناه قبل ذلك، وأيضا ثابت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى إذن نعيد على وجه السرعة ما ذكرناه، من 5 إلى 9 شاه، من 10 إلى 14 شاتان، 15 إلى 19 3 شياه، 20 إلى 24 4 شياه. وقلنا الشاه المخرجة إما أن تكون من الضأن وإما أن تكون من المعز، إذا أخرجها من الضأن يجب أن يكون لها سنة، أخرجها من المعز يجب أن يكون لها سنتين. من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، 36 إلى 45 بنت لبون، 46 إلى 60 حقة، 61 إلى 75 جذعة، 76 إلى 90 بنت لبون، 91 إلى 120 حقتان، من 121 إلى 129 3 بنات لبون، من 130 فما فوق فهذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يبقى عندي الأنصبة كالتالي: 5، هذا هو النصاب الأول للإبل، بعد كده 10، 15، 20، 25، 36، 46، 61، 76، 91، 121، وبعد كده من 130 فما فوق. فهذا في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. لاحظ هنا أول نصاب عندي في الإبل 5، النصاب الثاني 10، من امتلك 5 وجب عليه شاة، من امتلك 10 وجب عليه شاتان. طيب ما بينهما؟ ما بينهما يسمى وقص، ويسمى وقص. لا زكاة، هذا غير معتبر، هذه الزيادة غير معتبرة، يعني أنه لا يلزمه شيء بالنسبة للإخراج. امتلك 5 يجب عليه شاة، طيب 6 برضو شاة، 7 برضو شاة، 8 شاة، 9 شاة، طيب 10 لا، يخش كده في النصاب الذي يليه فيجب عليه شاتان. يبقى امتلك 10 من الإبل عليه شاتان. طيب 11 برضو شاتان، 12 شاتان، 13، 14، كل هذا يجب فيه شاتان. طيب 15 كده دخل بقى في النصاب الذي يليه فيجب عليه 3 شياه، وهكذا في بقية الأنصبة التي ذكرناها. طيب نرجع لكلام المصنف، بيقول ويجزئ، بيقول ففي كل 25 إلى 20 شاه، يعني يخرج فيها شاه، في كل 5 شاه، 10 شاه تانية يبقى كده 2، 15 شاه تالتة يبقى كده 3، 20 شاه رابعة. واضح؟ حتى ولو كان ذكر مفيش مشكلة، يعني بالنسبة هيخرج الضأن، هيخرج من المعز، كان هذا المخرج ذكرا أو أنثى لا إشكال فيه، كل هذا يجزئ ولا إشكال فيه. واضح يا جماعة؟ طيب ثم قال بعد ذلك ويجزئ بعير الزكاة، لكن لاحظ هنا بيقول ولو ذكرا. طب إيه الدليل على ذلك؟ لماذا قالوا ولو ذكرا؟ قالوا لأن هنا يصدق عليه اسم الشاة. واضح؟ وأما التاء هنا في الشاة هذه للوحدة وليس للتأنيث، فلذلك حتى قالوا حتى لو كان الذي أخرجه أخرج ذكرا هذا لا بأس به، بخلاف طبعا الأنصبة اللي بعد كده، فقلنا بنت مخاض، بنت لبون، حقة، كل هذه إناث. أما بالنسبة إذا كان القدر المخرج أو القدر الواجب عليه في الإخراج شاه فلا بأس أن يخرج ذكرا، لا بأس بذلك. كذلك يجزئ بعير الزكاة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، بعير الزكاة لأنه يجزئ عنهما، فعما دونها أولى. بعير الزكاة لا بأس طبعا أن يخرج بعير الزكاة، فإنه طبعا أعلى من الشاة. طيب يقول وخمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، وست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، ست وأربعين حقة لها 3، إحدى وستين جذعة لها 4، وست وسبعين بنت لبون 91 حقتان، ومائة وإحدى وعشرين 3 بنات لبون، وبتسع ثم كل 10 يتغير الواجب، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة. طيب يبقى إذن هذا بالنسبة لأنصبة، انتهى المصنف كده لأنصبة، في أنصبة لأنصبة الإبل. شرع بعد ذلك في الكلام على الأنصبة المتعلقة بالبقر، قال وفي بقر 30، ففي كل 30 تبيع له سنة، وكل 40 مسنة لها سنتان. هنا هيشرع في النوع الثاني وهو في نصاب زكاة البقر. أول نصاب البقر 30، ولا تجب الزكاة فيما دون ذلك. فإذا بلغت 30 وجب فيها تبيع. إذا بلغت 30، إذا بلغت البقر 30، واحد امتلك 30 بقرة، وجب حينئذ أن يخرج تبيعا. نلاحظ هنا برضو هيخرج من جنس الحيوان، مفيش هنا شاه بقى خلاص. لا، الشاه كان هذا بالنسبة للغنم أرفق به، لكن بالنسبة للبقر لا، إذا امتلك 30 من البقر وجب عليه أن يخرج تبيعا. والتبيع لاحظ هنا برضو، هنا ذكر التبيع هو ما استكمل سنة ودخل في الثانية. طيب ليه سمي تبيع؟ قالوا لأنه يتبع أمه في المرعى. لأنه يتبع أمه في المرعى. إذن إذا أول نصاب البقر 30، يخرج يا جماعة؟ يخرج تبيع، ولاحظ هنا تبيع ذكر. طيب لو جاء شخص وأخرج تبيع، هذا أفضل بلا شك ويجزئه، إنه زاد أخرج الواجب عليه وزيادة. واضح؟ طيب النصاب الأول بالنسبة للبقر 30 ويجب فيه تبيع. النصاب الثاني 40، إذا بلغ البقر 40 حينئذ يجب عليه أن يخرج مسنة، والمسنة هي التي لها سنتان من البقر ودخلت في الثالثة. ليه سميت جماعة مسنة؟ قالوا سميت بذلك لتكامل أسنانها، خلاص أسنانها كملت فسميت مسنة. طيب إمتى يكمل أسنان البقر؟ إذا بلغت عامين ودخلت في الثالثة، وتسمى أيضا بالثانية. وتسمى أيضا بالثانية. يبقى هذا هو بالنسبة لنصاب البقر. دليل ذلك أو الأصل في ذلك ما روى معاذ رضي الله تعالى عنه، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا. ذكر، لاحظ هنا المخرج ذكر، ومن كل 40 بقرة مسنة. عن كل 40 بقرة مسنة، لاحظ هنا إيه؟ أنثى. وهذا حديث مشهور رواه مالك في الموطأ، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهم. يبقى في كل 30 تبيع وهو من البقر ما له من العمر سنة، وفي كل 40 مسنة ما له سنتان. وعلى هذا أبدا فقس، يعني لو واحد امتلك 60 يبقى يجب عليه قد ايه؟ يجب عليه تبيعان، 30 و30 تبيعان. طيب واحد امتلك 70 هيجب عليه تبيع ومسنة، واحد امتلك 80 يجب عليه مسنتان. طيب امتلك 90 3 أتباع، وهكذا. طيب إن كان النصاب أو كان البقر الذي يمتلكه هذا الشخص أقل من 30 بقرة فهذا لا يجب عليه شيء إذا كان في أقل من 30 بقرة كما هو معلوم. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وفي بقر 30 ففي كل أو في كل 30 تبيع له سنة، وكل 40 مسنة لها سنتان. ثم شرع بعد ذلك في نصاب الغنم، قال وفي غنم 40 ففيها شاه، وفي 121 شاتان، و201 3، و400 4، ثم في كل 100 شاه. والشاة جزعة ضأن لها سنة وأجزعت، أو ثنية معز لها سنتان. طيب شرع هنا في نصاب الغنم، نصاب زكاة الغنم. أول نصاب الغنم كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى وكما ثبت ذلك في الأحاديث، أول نصاب الغنم 40، إذا بلغت 40 إلى 120 فيجب فيها شاه جزعة من الضأن. عرفنا جزعة يعني لها سنة، أو ثنية من المعز يعني لها سنتان. فإذا بلغ الغنم 40 أو إذا بلغت 40 فيجب فيها شاة جادعة من الضأن أو ثنية من المعز. أما إذا بلغ الغنم 121 فحينئذ تجب فيها شاتان. فإذا بلغت 201 فتجب فيها 3 شياه. إذا بلغت 300 أكثر من ذلك يعني 221 فيها شاتان، 201 3 شياه، 301 4 شياه. واضح يا جماعة؟ هذا بالنسبة لنصاب الغنم. أما دون 40 فلا يجب فيها شيء. يبقى عندي أول نصاب الغنم 40، نصاب الثاني 121، نصاب الثالث 201، بعد كده 301 إلى 404 شياه، وفي كل 100 شاة. ذلك بيقول وفي غنم 40 فيها شاة، في 121 شاتان، 201 3، و400 4، يعني 400 شاة فيها 4 شياه. واضح؟ وما دون 40 ليس عليه فيها شيء، إلا طبعا أن يشاء أن يخرج من عنده، فهذا يعني شأنه له أن يفعل ذلك. قال المصنف بعد ذلك: من غنم البلد. من غنم البلد يعني إذا أخرج شاه في الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، بيقول من غنم البلد أو مثلها. من غنم البلد أو مثلها. وفي الأصل في المنهاج عبارة المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتعين غالب غنم البلد. ولا يتعين غالب غنم البلد. واضح؟ يعني يقصد بذلك رحمه الله تعالى أنه لا يتعين عليه أن يخرج من غالب غنم البلد، لأن الكل يصدق عليه اسم الشاة، فيخرج أي شاة. لا يتعين عليه أن يخرج شاة من غنم البلد. هذه عبارة الأصل. أما عبارة المصنف من غنم البلد، يعني المقصود بذلك من بلد المال، أن زكاة المال تتبع المال، فيخرج من غنم البلد، لكن لا يتعين غالب غنمه، بل يجزئ أي غنم فيه، يجزئ أي غنم في بلده، وهذا لصدق الاسم عليها كما ذكرنا. طيب، بيقول أو مثلها أو خير منها، كما بيقول في الشرح: خير منها من حيث القيمة، خير منها من حيث القيمة. ثم قال بعد ذلك: فإن عدم بنت مخاض أو تعينت فابن لبون أوحق. وهذه مسألة مهمة. في حالة إذا لم يتوفر عند الذي وجبت عليه الزكاة بنت مخاض، وجب عليه أن يخرج بنت مخاض. قلنا متى يجب عليه أن يخرج بنت مخاض؟ يجب عليه ذلك في حالة إذا كان قد امتلك 25 من الإبل، فيجب عليه حينئذ أن يخرج بنت مخاض. طيب، ما عندهوش بنت مخاض، ما عندهوش أصلا، أو عنده لكن كانت مغصوبة أو كانت مرهونة، في هذه الحالة بيقول يخرج ابن لبون.